فشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الفتوى مبنية على أصلين، وذكر خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ذكرناه في اللقاء الماضي بتفصيل. بيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هؤلاء، هنقول مقتطفات مما ذكره شيخ الإسلام ورجعه إلى المجلد 28 من صفحة 523. بيقول إنهم يجعلون دين الإسلام قبل ما يفتي ويتكلم عنهم ويفتي بحربهم وبجهادهم، فيقول إنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. كلام شيخ الإسلام، ولذلك كلام الإمام ابن كثير مجمل، أما كلام ابن تيمية في الفتوى فكان مفصل، فبيشير إليه إشارة مجملة من الإمام ابن كثير وهو تلميذ للإمام ابن تيمية، لأن العلماء اختاروا في أن يفتوا في مثل هذه النازلة، وما كان لابن كثير أن يفتي هو في هذه النازلة، بل ابن كثير أيامها كان صغيرا، بل الذي تصدق لهذه الفتية من؟ شيخ المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالإمام ابن كثير يشير إلى هذه الفتية حينما كفره ابن تيمية بالإجماع، كفر هؤلاء بالإجماع. فالقضية تتكلم عن التطار، فبيقول إيه؟ إنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ثم منهم من يرجح، بعضهم يرجح دين اليهود على الإسلام أو دين النصارى على الإسلام، ومنهم من يرجح دين المسلمين. يعني المسألة عندهم مختلطة، بعضهم يرجح اليهودية على الإسلام، وبعضهم يرجح النصرانية على الإسلام. طب هو اللي يقول الكلام ده خلاص اغسل ايدك منه، مش كده ولا لا؟ هتتكلم فيه ده ويقول عنه ده مسلم؟ يقول شيخ الإسلام حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق، ده كلام ابن تيمية، صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام لأن دينهم صواب. طب من صوب هذه الأديان يبقى موقفه أمام الله عز وجل إيه؟ يعني الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، من يصحح هذا المذهب؟ يقول ابن تيمية فهذا وأمثاله من مقدميهم، المقدمين يعني قوادهم الذين يقدمونهم يجعلونهم مقدمين، فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام غايته أن يجعل محمدا بمنزلة هذا الملعون، يعني جنكيز خان، أقصى شيء يوصلونه أن يجعلوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كجنكيز خان. واضح؟ قال ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من هذا، مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من جنكيز خان، وادعى أنه شريك محمد في الرسالة، وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين، فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمدا كجنكيز خان؟ واضح الكلام؟ ثم يقول شيخ الإسلام كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأن مسلمون، يعني جاء أحد المقدمين منهم قدم إلى الشام وبيتكلم وبيتقرب إلى المسلمين وإحنا مسلمين زيكم، فقال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله، مين؟ محمد وجنكيز خان. قال ابن تيمية فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدمين إلى المسلمين، أن يسوي بين رسول الله وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس مختنصر وأمثاله. ثم يقول ابن تيمية في الفتوى وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون إن الشمس حملت أمها وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت، ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا فجعلته ابنا لله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ قالت متيمية وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله، أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم،

قال ويضيف ابن حزم الى هذا النوع نوعا اخر وهو الذي شهده جميع الصحابة رضي الله عنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم او تيقن انه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم كفعله في خيبر اذ اعطاها يهودا بنصف ما يخرج منها من زرع او طمش يخرجهم المسلمون اذا شاءوا يخرجوهم من خيبر اذا شاءوا فهذا لا شك عند احد في انه لم يبق مسلم في المدينة الا شهد الامر او وصل اليه ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم الا عرفه وسر به علما بان هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة وهما منهم وقصدا الى الخير وخطأ باجتهاده يعني بيقول في اجماع خاص مش معلوم للدين بالضرورة ولكنه اجماع خاص بمين بالصحابة وضرب مثال عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على ان يأخذ شطر او نصف ما يزرع في ارض خيبر هذا الامر كل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عرفوا به والذين كانوا في خارج المدينة بلغوا به فعرفوا به وسروا به يقول هذا مجمع عليه في عصر الصحابة ولكن في بعض الناس خلفوا من اهل العلم نص الذين جاءوا بعدهم لم يخالفوه عن معرفة وعن علم وعن عناد او عمد وانما خالفوه وهما منه وقصدا الى الخير وخطأ باجتهاده يعلق عليه الشيخ احمد شاكر برضه في الاحكام احنا قلنا تعليقه على رسالة نأتي الى تعليقه على نسخة الاحكام يقول هذا الذي ذهب اليه المؤلف اللي هو ابن حزم هو الحق في معنى الاجماع والاحتجاج به وهو بعلمه المعلوم من الدين بالضرورة واما الاجماع الذي يدعيه الاصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون ابدا وما هو الا خيال ودي حقيقة ده مش كلام احمد شاكر بقى ده هيتضح انه كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام وكلام الامام احمد بن حنبل من قبل وكلام الامام الشافعي وكلام الامام الشوكاني وكلام الامير الصنعاني وكلام الشيخ الالباني وكلام الشيخ ابن عثيمين خدوا بالكم كلام الشيخ محمد ابو ظاهر والدكتور عبد الكريم ديدان كثره كاثره وكلام الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي كثره كاثره سيقولون بهذا القول الذي يقول الشيخ احمد شافعي كلام خطير من الصعب جدا بل من يعني امر لا يتصور ابدا ان المجتهدين في عصر من العصور يجمعوا ثم يلقى الاجماع ثم لا يحدث ان واحد فيهم يرجع في كلامه او لا يبلغ واحد منهم درجة الاجتهاد بعد جمع القول يعني في اثناء لو نفرض جدل ان احنا عرفنا كل المجتهدين في العصر وده مستحيل انت في عصر الاجهزة الاتصالات اللي احنا فيها الان محدش يقدر يقول مين المجتهدين صح ولا غلط مين يقدر يقول مين المجتهدين في هذا العصر مين هم المجتهدين في هذا العصر اللي بلغوا رتبة الاجتهاد هل عندنا احصائية اسمائهم هل المجامع الفقهية لديها احصائية بعدد وباسماء وبمواصفات العلماء على مستوى الارض كلها مع ان الامر ده لو جيت تقول الان قول يعني عندنا اجهزة اتصالات ويستطيع العالم ان يروح استراليا في الطيارة ويرجع لكن زمان كان ممكن الواحد على طريق يوصل لبلد يبلغ شهورا متتالية فهيجمع العلماء ازاي واقوالهم تجمع ازاي ده مش كلام ده كلام العلماء اللي انتوا هتسمعوه الان بمشيئة الله ولذلك الشيخ احمد شاكر قال اما الاجماع الذي يدعيه الاصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون ابدا وما هو الا خيال طيب اول نوع من انواع الاجماع مذاهب العلماء في الاجماع المعتبر مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضروره واضح كويس الثاني الاجماع هو اتفاق جميع الامه وده كلام قاله الغزالي في المستصفى وكلام نقد هقول لكم هذا الكلام سريعا كده بيقول الغزالي الاجماع عباره عن اتفاق امه خاصه على امر من الامور الدينيه طبعا هذا الكلام كلام خطير لانه سيترتب عليه كما قال الامدي انما ذكره الغزالي يشعر بعدم انعقاد الاجماع الى يوم القيامه فان امه محمد جمله من اتبعه الى يوم القيامه ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها وليس مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع. لأن لو أمة محمد كلها لغاية دلوقتي أمة محمد لسه ما جاتش كملة. يعني لو أجمعوا على شيء يقول لسه الأجيال اللي جاية غير أمة محمد تعتمد إلى قيام الساعة. فلو قال طبعا هذا الكلام لا يكون يعني مقصودا على الإطلاق. ولذلك قال هذا النوع من الإجماع غير النوع الأول. فذلك لو يتصور أن يخالفه أحد من الأمة لزور أدلته وخطياتها. النوع الأولاني لا يتصور أبدا إن حد يخالفه لأن المعلوم اللي فيه إيه بالضرورة. أما النوع ده فهذا لا يثبت أبدا ولا يكون أبدا. النوع الثالث الإجماع اتفاق الصحابة دون غيرهم. يرى طريق من العلماء أن إجماع الصحابة هو الإجماع المعتبر دون غيرهم. وهذا مدى داود الظاهري رحمه الله تعالى. وينسب كثير من الأصوليين والحنابلة إلى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وابن تيمية رحمه الله تعالى مع إقراره بأن الإجماع حجة. إلا أنه يرى أن لكلام الإمام ابن تيمية مجموع الفتاوى في المجلد 11 في صفحة 41 و300 يقول رحمه الله المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما من بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة في بعض الصحابة. وهذا هو الرأي الذي توصل إليه الشيخ أبو زهرة يقول في كتابه أصول الفقه وعندي أن الحجة كلها كانت في إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يكونوا قد تفرقوا في الأقاليم فكان الإجماع ممكنا. ولذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول إنه لم يعرف إجماع متفق على وقوعه غير إجماع الصحابة وهو الذي سلم به الجميع. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول على الأمر الذي يدعى فيه الإجماع لا نعلم فيه خلافا. وده اللي هيجي بعد كده. ويقول في بعد كده يقول نقلا عن الإمام ابن حزم الدكتور عمر بن أشقر بيذكر استدراكا على هذا القول يقول لو كان المراد لإجماع الصحابة إجماع من حفظ قول منهم لكان هذا صحيحا لأمرية في صحته وحجيته. لأن برضو إجماع الصحابة نفسهم مش لأن أجمعوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يكون في إجماع. ليه؟ لأن الشريعة ما زالت لم تكمل ومن الممكن أن يجمعوا فينجل نص يخالفهم وطبعا لن تجتمع الأمة على ضلال. فإجمعهم بدون إجمعهم عشان يكون إجمع لابد يكون معهم مين؟ أولهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو وحده صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع. فمش هينفع يكون في إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي الصحابة في المدينة أو في مكة ولا انتشروا في الآثار؟ فنفس الكلام الاثنين سيقال عن عصر الإيه؟ الصحابة في الفراق. فبيقول ولو كان المراد بإجماع الصحابة إجماع من حفظ قوله منهم لكان هذا صحيحا لا مرية في صحته وحجيته. أما إذا كان المراد بالإجماع إجماع جميعهم أو إجماع كل من عنده علم منهم مع تسليمنا أنه حجة لا شك في ذلك. يعني لو وقع هو حجة ما نقدرش نقول غير كده. قال فإنا نقول هذا لم يقع ولم يحدث. وقد رد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى على حجة القائلين بهذا القول إذ قالوا هو ممكن لأن عدد الصحابة كان محصورا وكان جمعهم ممكنا. فقال شوف كلام ابن حزم كلام عقلي جدا. قال وأما قولهم إن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا ممكنا جمعه وممكنا ضبط أقوالهم وليس كذلك من بعدهم فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حضوره قبل تفرقهم في البلاد. وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال في من بعدهم سواء ولا فرق. وهذا أمر معرف بالمشاهدة والضرورة. ولذلك قال الدكتور عبد الوهاب خلاف قال هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الجواب لا. ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماعا بهذا المعنى وأن ما وقع كان اتفاقا من الحاضرين من كل العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة

يعني آخر من أهل العلم، ورأيت أو يقول رأيت إذا رأيت ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان له أن يفتي بجهالته، يعني الذي يزعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله، آخر مدة وكانش حقه يتكلم أصلا. ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانه، فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد وتفقه عام وكما وصفت رأيهم أو رأي غيره؟ يعني معنى كده إن الحارس اللي عندنا كان إيه؟ كان موجود في القلب. طيب يقول اثنين، عدم إمكان، يبقى دي أول حاجة، لأنه يقول لك الأدلة على إن هذا النوع لا سبيل إلى إثباته، وأن إثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين. الأدلة كثيرة، من اختلافهم في تحديد صفات الذين يعقدون الإجماع، وإن اتفقنا نظريا فسنختلف إيه؟ عمليا في التطبيق. اثنين، حتى لو عرفناهم عدم الإمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم، مش كده ولا لا؟ عدم الإمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم. اثنين أو ثلاثة، لا يمكن اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مضمون. أربعة، وضع الأصوليون شروطا معجزة لا تتحقق أبدا. خمسة، أين مثل هذه الإجماعات؟ ستة، القول بهذا النوع من الإجماع يهدم الإجماع. أتوقف لأجعل هذه الأمور بداية كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. يعني إحنا نجعل الكلام ده إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أخويا بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد أبو زهرة اللي هو الذي رد عليه الشيخ الألباني على كتابي خاتم النبيين. نعم نعم نعم، معلش إحنا بيقول لي لأنه كذب أحاديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنتكلم هنا في المسألة الأصولية، لأن محمد أبو زهرة من علماء الأصول، ما احنا لو جينا اتكلمنا بهذا الاسلوب هننكر كل علماء الاصول، هنيجي على القصص وهنيجي على الرازي وهنيجي على الباقلاني وهنيجي على الامدي والجزال، نمكن كل دول، فهنلغي كل كتب الاصول. احنا بنتكلم في علم اصول هنا، فما تتكلمش في قضيه تانية. احنا هنا ما بنتكلمش عن ان محمد ابو زهره على من اعلنها السنه والجماعه، احنا بنتكلم في قضيه ايه؟ اصوليه. ما هو الياسر؟ الياسر كتاب ورعاه جنكيز خان، ارجع الى الدرس الماضي واسمعه، اتكلمنا عنه وذكرنا منه اقوال موجوده، والكلام ده موجود في كتاب البدايه والنهايه للامام ابن كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله.